بيتنا بيوت ولم نمزل. لا مكان للتواجع، لا مكان للضعف، لا مكان للذل. هيهات منا الدلة، هيهات الصخر الصامت بجبال بلا إيليم، وتنام عيون مشاهد عن جيش المحتلين. هيهات الصخر الصامت بجبال بلا إيليم، وتنام عيون مشاهد عن جيش المحتلين. نحنا عشاء إشهادي قوة وعزم وإرادة، نحنا عشاء إشهادي قوة وعزم وإرادة. عالجبهة كل قيادة النصر علينا بالدل. هيهات يا محتل، هيهات من السل، هيهات يا محتل، هيهات من السل. على حب الأرض ربينا من يوم كنا صغار، ودروب المجد مشينا وكبار بقينا كبار. على حب الأرض ربينا من يوم كنا صغار، ودروب المجد مشينا وكبار بقينا كبار. لما الهم شدينا كيد الطامع ردينا، لما الهم شدينا كيد الطامع ردينا. موطننا الغالي علينا نرمو ورح نضل. هيهات يا محتل، هيهات من السل، هيهات يا محتل، هيهات من السل. هيهات الأرض ربتنا ننساها ونهدم قلعتنا، بالدم نكتب عزتنا من يوم.